نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت بها لا أرى إليها من يكون رسول الله فقال لها الربيع ربها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأت امرأة من ولدها قال رأيت من أصحابه فقال يا رسول الله إلى جنة بها لا تجوز لوليها فقال أنت عندك يا رسول الله فقال إنه إلى أهل الدوم تنزل بها فذهب من رائع فقال الله يا رسول الله ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر وأقام ولو قام من مثله فذهب من رائع فقال لا الله يا رسول الله ولا قام ولا قام من مثله ولكن هذا لذلك ما له بذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه ابن حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بتمامها على اختلاف في بعض ألفاظها. وقد جاءت هذه القصة من طرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل، وفيها جملة من المسائل المتعلقة بالنكاح، سواء ما يتعلق بشروط النكاح أو ما يتعلق بمسألة النيابة والوكالة وغير ذلك. هبة المرأة لنفسها لا تجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون الناس، ولهذا خصه الله عز وجل بذلك، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لأحد من الناس. وأما أن تخطب المرأة لنفسها أو تعرض نفسها على الرجال ولا تملك نفسها فإن هذا مما لا بأس به، ولكن التزويج يكون بإذن الولي. وحينما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمها ولم يثبت من وجه يصح اسمها، وقد خرج ابن بشكوان في كتابه المبهمات من بعض الطرق ذكرى اسمها ولا يصح، وحينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها ثم طاطى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدليل على أنه يجوز للرجل إن رغب في المرأة أو عرضت نفسها عليه أنه يجوز أن يتأمل فيها وفي جسدها وأن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولهذا تأمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم طاطى رأسه ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها، ثم يظهر من حالها أنها قد نامت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه يظهر من حالها أيضا أنه لا ولي لها. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد استدل بهذا الخبر من قال بصحة النكاح بلا ولي، وهذه من المسائل التي يأتي الكلام عليها واستدلال ضعيف قال به بعض الفقهاء من أهل الرأي ولا حجة فيه. ويظهر من حالها أنها قد نامت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحينما رغب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تزويجها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهذا دليل على وجود المعدوم الهالك الذي لا يسكن من جهة الآدمي لأنه لا يكون مهرا. كذلك يلحق به ما لا يملكه الإنسان تبعا بأنه لا يصح بيعه، كان يدفع الإنسان لامرأة مالا لا يملكه فإن ما لا يصح بيعه من الإنسان مما لا يملكه لا يجوز أن يدفع الإنسان مهرا، كان ينهرها مثلا متاعا قد ضل منه كعبد آبق أو ذهب مفقود أو طائر فقد أو سمك في الماء ونحو ذلك، فإن هذا لا يصح ولا يكون من جملة المهر، وعلى هذا إجماع العلماء. وما له قيمة ويستفاد منه وإن قل صح عند عامة العلماء، هذا الذي عليه وهذا الذي عليه النصوص وعمل عامة السلف. وما له قيمة سواء كان حسيا أو معنويا، حسيا سواء كان من ملبوس أو مركوب أو مطعوم ونحو ذلك، فإذا وإن قلت قيمته كالخاتم أو الملبس اليسير أو المركب الدني كان يظهرها حمارا ونحو ذلك أو يهديها بساطا ونحو ذلك، فإن هذا مما يصح من جهة المهر على قول عامة السلف. وأما أكثره فلا حد لأكثره، إلا أن العلماء قد أجمعوا على أنه يحرم الإسراف وأن المبالغة في ذلك ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن أفضل المهور ما كان كمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهر النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها سئلت عن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه فقالت عليها رضوان الله تعالى: أمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه 12 أوقية ونصف، وثنتي عشرة أوقية في قيمتنا اليوم لا تتجاوز 2000 ريال، وهذا على أزواجه عليه الصلاة والسلام كلها. وقد أجمع العلماء على أن أفضل المهر ما قارب مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما زاد عن ذلك لا حد فيه. وكذلك قد ذهب العلماء على أنه يستحب أن تمهر المرأة بحسب حال الثقة من نسائها ما لم يكن في ذلك مبالغة وفحش، فإذا كان كذلك كان من جملة المحرمات فتمهر بحسب عادة أهلها، وهذا يلحق فيه إذا عقد عليها من غير أن يضرب لها مهرا، فإنه حينئذ يقال بأنه بحسب الثقة من أهلها لا بحسب قدرته، وذلك أن المرأة ينبغي أن يكون حالها كحال المتوسط من أهلها. وفي هذا الخبر أيضا دليل على أن المهر ملك للمرأة لا لوليها، وهذا الذي عليه عامة العلماء، وهي تملكه وإن شاءت أن تهب من المهر لوليها فعلت، وإلا لا يجوز للولي أن يأخذ من مهرها شيئا إلا بإذنها، وهذا الذي عليه عامة العلماء إلا إن اشترط الولي وقبلت الزوجة وعجنت بهذا الشرط فإنه شرط ماضي والمؤمنون على شروطهم. وكذلك أيضا تقدير المهر هل هو للولي أم للزوجة، إن قلنا أنه أن الزوجة تملكه هل من يضرب المهر الولي أم الزوجة؟ أولا إذا قيل بأنه ملك للمرأة فإن الأولى بأن تضربه المرأة، وإن ضربه الرجل وحده حدا صح ويكون من جهة الملك للمرأة ولا يملكه الرجل. قال من قال بأولوية ذلك قال أن الولي قد ملك المرأة والإذن بنكاحها، فإذا كان كذلك فالمهر تبع لذلك، فإذا أذن باختيار الزوج واختار لها زوجا صالحا فما كان تبعا لذلك تحديده واختياره من باب أولى. وهذا القول له من الوجاهة ما له. ويظهر من هذا الخبر من حال المرأة أنها امرأة ثيب. وحينما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا إلا رداءه رد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه لا يمكن أن ينتفع به إلا لبسته لم يكن عليه شيء، وإن لبسه لم يكن عليها شيء. ثم أنه في الغالب في مثل هذا أن النساء لا تنتفع بمثله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس لو خاتما من حديد، مع أنه قد يكون الخاتم من الحديد دون الرداء قيمة. ولهذا يقال أن العلماء قيدوا الأمر لا بقيمته وإنما بالقدرة على الانتفاع منه. فإذا كان الانتفاع منه صحيحا من جهة المرأة صح أو جاز أن يكون مهرا لها. وحينما لم يملك شيئا من الأمور الحسية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام على منفعة معنوية وأن يعلمها ما معه من القرآن. وعلى هذا يقال أن الرجل إذا رغب أن ينكح امرأة شريطة أن يعلمها الكتابة أو يعلمها القراءة أو يعلمها السور من القرآن أو يعلمها الدين وأحكام الشريعة، فإن هذا يصف أن يكون مهرا لها. ولهذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكحها بما معه من القرآن، وأن يكون ذلك مهرا لها بتعليمها. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ملكتها، فقد جاء هذا في بعض الروايات، والأشهر والذي عليه الأكثر زوجتها، وهذا هو الأشهر الذي عليه أكثر الرواة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وغيرهم. وجاء في بعض الروايات أنكحتكها بما معك من القرآن. وفيه أيضا أنه ينبغي للقائم على شؤون المسلمين أن يعتنوا بهم ما وجد إلى ذلك سبيلا. ولهذا لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها، ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال لا أرغب فيك، وإنما التمس النبي عليه الصلاة والسلام لها آخر. وكذلك أيضا فيه أن يحرص الإنسان على خطبة النساء، وإن كان معدما فقد يجد من يقبل به، لأن إحصان الإنسان نفسه أولى من بقائه بلا زوجة. ولهذا رغب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه وهو أعلم بحاله، فإنه كان معدلا فقيرا فلا يملك من المال شيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سكت، وهذا هو الأولى احتراما لجانب المرأة، فإن هذا له من التأثير في المرأة ما له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يرغب بالمرأة طعطى النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وسكت ولم يقل لا رغبة لي. وهذا لأنه ينبغي للرجل إذا لم تعجبه المرأة حال رؤيتها أن يلتمس الأعذار باعتبار عدم الحاجة وباعتبار العارض أو الشاغل أنه صرف هذا الأمر ونحو ذلك، أو منها منه أو حبس عليه ذلك الأمر ونحو ذلك، مما يدفع به ذلك الأثر الذي يلحق بالمرأة من تبعة قوله لا أريدها أو أنها لا تصلح وليس بجميلة ونحو ذلك. نعم. هذا الحديث قد رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. وهذا الخبر قوله أعلن النكاح جاء هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بزيادة في أكثر طرقه واضربوا عليه بالدف. وقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح جاء من هذا الطريق وقد أعلنه بعض الأئمة بعبد الله ابن الأسود قال يتفرغ بالرواية عنه عبد الله بن وهب كما قال ذلك البيهقي والدارقطني وغيره. وهذا الخبر لا بأس بإسناده فعبد الله بن أسود وإن كان مقل الرواية إلا أن الحديث مستقيم وموافق للأصول. والأمر هنا منه عليه الصلاة والسلام هل هو على الوجوب بقوله أعلنوا النكاح أم على الاستحباب والإرشاد لما هو أكمل وأفضل؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن إعلان النكاح واجب وأن عدم إشهاره مبطل للنكاح وأنه سفاح لا نكاح. وذهب إلى هذا الإمام مالك وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وحكاه عن الإمام أحمد وفي حكايته عن الإمام أحمد نظر، فإن ثابت عن الإمام أحمد عدم القول بوجوب إعلان النكاح. واستدل من قال بوجوب إعلان النكاح بما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أبي داود وكذلك الترمذي وعند ابن ماجه وكذلك قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشير بن بشير السلمي وابي عوانة عن ابي بلج عن محمد بن حاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف يعني اعلانه، فان الدف يسمع ويتساءل الناس وفي هذا اشارة الى اشهاره وليس المراد به الضرب بذاته. وهذا الحديث قد حسنه غير واحد ورويه عن محمد بن حاطب عليه رضوان الله تعالى قد تكلم فيه غير واحد وهو مضاعف، وقد جود هذا الخبر غير واحد من الأئمة بمجموع طرقه وعامة المتأخرين على صحته. وذهب جمهور العلماء إلى أن إعلان النكاح سنة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإرشاد، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي وذهب إليه عمر وعبد الله بن عمر والحسن البصري وظاهر كلام عروة ابن الزبير. وهذا هو الأصوب أن إعلان النكاح ليس بواجب وإنما هو سنة ومستحب. والدليل على ذلك أنه قد جاء غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الأمر به، ولهذا قد روى ابن أبي شيبة من حديث يونس عن الحسن أن رجلا قد تزوج امرأة سرا فكان يأتي إليها ليلا فقذفه رجل بها فاشتكى إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فناداه فقال إني تزوجت سرا، قال أشتى أحدا؟ قال نعم أشتى بعض أهلها. فبرى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحد عن القاذف وعمر بالإشهاد. وشاهد من ذلك وإن كان بالإسناد انقطاع إلا أنه يظهر اشتهار هذه القصة أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما أمر بإبطال النكاح مع عدم إشهاره. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر من حال الخلاف الأولى النافع مولى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وجاء هذا أيضا عن الحسن إلا أن الأشعري الحسن عليه رحمة الله القول بعدم وجوب إعلان النكاح إلا أن العلماء قالوا حينئذ بوجوب الإشهاد، والإشهاد هو أن يشهد الإنسان شاهدين على نكاحه، فإن لم يشهد شاهدين ولم يعلم النكاح كان سفاحا، وإن أعلى النكاح ولم يشهد صح النكاح، وعليه قال أنه لا بد من أحد الاثنين، إما أن يعلن النكاح وإما أن يشهد شاهدين، وإذا لم يشهد وأعلن النكاح صح منه ذلك باعتبار أنه أعلنه، وإن دخل بالمرأة وأعلن النكاح بعد دخوله صح نكاحه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أمة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد. قال فلما حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها علموا أنه تزوجها. وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد أحدا في ظاهر الأمر، كذلك في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حيي، فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأمر بأنه لم يشهد أحدا وإنما اكتفى بإعلان النكاح، وعليه يعلم أنه لا بد من إعلان النكاح أو شاهد عادل، فإن شهد الشهودان ذلك عن إعلان النكاح، وإن أعلن النكاح ولم يشهد أحدا فإن ذلك يجزئ، وإذا لم يعلن ولم يشهد فإن ذلك نكاح وليس فإن ذلك سفاح وليس بنكاح على قول عامة العلماء. وهل يقام عليه الحد أم لا إذا لم يشهد وأذن الولي بهذا؟ لا يقام عليه الحد، وإنما يشهد ويدرى عنه الحد للشبهة القوية في ذلك، كذلك إذن الولي مما يدل على صحة النكاح، ولكن عدم الإشهاد وعدم الإعلان دليل على علانية فساد في الأغلب، وهذا مشاهد. وأما إذا اكتفى الإنسان بالإعلان بالوسائل الحديثة وإن لم يضع وليمة أو يضرب بالدف ونحو ذلك، كان يعلن الإنسان مثلا بكروت أو يعلن مثلا برسائل الجوال أو يطلب الدعاء ونحو ذلك، فإن هذا من الإعلان ولا يلزم من ذلك ضرب الدفوف. أما ضرب الدفوف في النكاح للنساء جائز باتفاق العلماء، ولا أعلم من خالفني في ذلك من السلف ولا من الخلف. وأما بالنسبة لسماع الدفوف بالنسبة للرجال فهو جائز عند عامة العلماء في النكاح والأعراس، وهذا الذي عليه عامتهم، ولا أعلم من قال بالمنع إلا بعض المتأخرين. وسماع ضرب الدفوف بالنسبة للرجال يختلف عن القول بضربه، فضرب الدف يختلف عن سماعه، وضرب الدف قد وقع فيه خلاف بين العلماء، منهم من منع، ذهب جماعة من العلماء وذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي، وذهب إليه بعض الفقهاء الحنفية، وذهب أصحاب الإمام أحمد إلى أن ضرب الدفوف لا يجوز وممنوع منه، وذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية، وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة إلى أن ضرب الدفوف للرجال جائز، وضرب الدف بالنسبة للرجال لا شك أنه على أقل أحواله لا يفعله أحد من أهل المروءة، بل قال بعض العلماء حتى من النساء لا يضربه إلا الإناء، فكيف يكون ذلك بالرجال؟ فكيف إذا صاحبه رقص؟ فإن هذا ليس من المروءة في شيء، بل أنه من الرعونة، وعليه قال بكراهة ضرب الدف للرجال، وأقل أحوالها ما ليس من المروءة. ولو ضربه الإنسان هل يأثم في الأعراس أم لا؟ يقال من جهة السماع يجوز سماعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه سمع ضرب الدف كما في الصحيحين وغيرها، والخلاف حينئذ قد وقع في الضرب، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من إماء. الذي يظهر لي والله أعلم القول بكراهة ذلك أن يضرب الرجال الدفوف. وضرب الدفوف من قال بجوازه على الإطلاق، وقد نص على ذلك الغزالي في بعض مصنفاته كالإحياء وغيره بقول اتفق العلماء على جواز ضرب الرجال وسماعهم للدفوف بإطلاق، وأطلق ذلك هذا القول في نظر بل حكاية الإجماع فيه باطلة. وقد استدرك على ذلك جماعة من الفقهاء من الشافعية بأن حكاية الإجماع هذه باطلة، فقد ثبت عن غير واحد من الشافعية القول بالمنع، فكيف بغير الشافعية؟ والذي عليه أكثر العلماء القول بكراهة من قال بالتحريم. والدفء من جهة الأصل داخل في المعازف وداخل في النهي، إما أنه مستثنى بالدليل رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك أنه يجوز سماع الدف من ضاربه في الأعراس وفي قدوم غائب وفي الختان، ولم يرخص فيه بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى في غير ذلك. وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من سمع ضرب دف فأرسل فقال إن كان في رشاح أو في ختان فدعه إلا وإلا فعذبه، يعني أن هذا ليس بجائز من جهة الأصل. وقد جاء عن غير واحد من السلف كعلقمة والأسود وأبي الأحوص أنهم كانوا يشقون الدفوف من عند الإمام، كما رواه إبراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى يلتقون الإمام في المدينة ومعهم الدفوف فيشقونها، وإسناده صحيح عن أصحاب عبد الله بن مسعود. وأصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان عليه رحمة الله هم علقمة والأسود وأبو الأحدث وغيرهم من كبار التابعين، وأكبر الفقهاء من التابعين هم أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وذلك أن عبد الله بن مسعود قد توفي مبكرا في عام 32 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى أن يقال أن ضرب الدف بالنسبة للنساء مستحب وسماعه للرجال جائز وضربه أقل أحواله الكراهة، ولا يعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدف، وإنما جاء ذلك عن الإماء والموالي، ولا عن أحد يثبت به من التابعين ولا من أهل الفضل والديانة. ولهذا قال غير واحد من العلماء لو قيل بجوازه لما احتمل إلى واحد من أهل المروءة. نعم سماعه للرجال إذا كان من بعيد من غير تمييز ما في بأس، بحيث ما يدقق في العبارة، يعني يسمع هناك نبرة، يعني أحيانا مثلا يكون في الفواصل بين الرجال والنساء في الأعراس فواصل يسمع النبرات صوت لا يميزها الإنسان يرفع عنها. أما إذا كان الشخص يسمع سماعا كاملا وكأنه يشاهد ويسمع العبارات والمعاني والنبرات والمد والقصر فلا يجوز. الطبل أولا الدف هو ما صنع من جلد ومن وجه آخر، من وجه واحد والآخر مفتوح، وأما الطبل فهو من جلد ومن غيره ومغلق من جهتين. وقد يصاحب الطبل خلخال، وقد يصاحب الدف خلخال، فإن صاحبه خلخال هل يعلم ذلك أم لا؟ كالحلق التي توضع مستديرة على وفي بعض أطرافه، هل يمنع من ذلك أم لا؟ منع منه أكثر العلماء وهو الأظهر. وأما الطبل فإنه لا يجوز. قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى موقوفا ومرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال الكوبة حرام، وهذا قد رواه الطبراني وابن عساكر، وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا وعند البيهقي، وإسناده صحيح، وقد صح غير واحد من العلماء. والكوبة المراد بها الطبل، فكيف إذا زاد عن ذلك صاحبه خلخال؟ وغريب أن بعض المعاصرين يقول أنني لا أعلم فرقا بين الدفن والطبل، فكيف يقال بجواز الدفن ولا يقال بجواز الطبل؟ وقائل ذلك متجرد من النصوص جاهلا بها، فكيف يقال لا يعلم فرقا بين هذا وهذا مع ثبوت النص في هذا والتحريم فيه؟ فإذا ثبت النص في ذلك أنه محرم فإنه لا مجال للقول بجوازه. نعم نعم. لا بالنص هكذا لا، هو يحكون المعنى ليس من قدامه فقط، وأكثر الفقهاء يحكونه في زواج النبي عليه الصلاة والسلام للصفية في ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد عليها وجعل عتقها صداقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرها وجعلها مولاة. وكذلك في حينما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عمة ثم حجبها النبي عليه الصلاة والسلام وأركبها بعيره، فكان هذا علامة على أنه تزوجها. وقال العلماء في حال صفية وفي حال هذه الجارية النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد أحدا، وإنما اكتفى بإشهار الأمر فقط. كذلك أيضا قد يقال مثلا بالاكتفاء ببعض قرائن الحال، مثلا ما يوضع مثلا في بعض المناطق أن الشخص إذا أراد أن يتزوج مثلا يضع إنارة على منزله، أو مثلا في عمله مثلا في إجازة الموظفين مثلا يأخذ إجازة الزواج ونحو ذلك من غير تقييد في مرة فلان بنت فلان أو بنت فلان. فإذا أعلن أنه تزوج بشيء من هذه الأنواع مثل العصرية والذي اعتاد عليها الناس في بعض الأحيان، يقال أن هذا نوع من أنواع الإشهار، فيقال حينئذ أن هذا صحيح وجائز ويرفع على الإنسان الإثم. نعم. كيف؟ يعني يضرب الدفن إذا بالنسبة للنساء يبقى على أصله جائز، لأن الأغلب أنه لا يجد أحد يفعل ذلك إلا بأجرة. كيف؟ التحقيق مصلحة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه قال يضربوا عليه بالدف، فإذا دفعت المرأة لمن يأتي ليضرب الدف في زواجها وفي زواج أخيها فإن هذا ما هو يباح كسائر المنافع. نعم نعم. كيف لك ما هي كشف وجه النبي صعد النظر فيها وصوب ثم طعطع الرجل؟ قد يقال أن نظرت إلى امرأة في الشارع، هل نظر إلى وجهها؟ لا يلزم هذا. ومستدل ما أعلم مستدل بهذا، ومستدل بحديث سفعاء الخدين امرأة. سفعاء الخدين هل هي امرأة أمة حرة قاعد؟ كيف يستدل بأمثال هذه العمومات؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وجماعة من الأئمة من حديث أبي موسى الأشعري، وقد رواه عن أبي موسى أبو بردة، ورواه عن أبي بردة أبو إسحاق، ورواه عن أبي إسحاق جماعة من الرواة، رواه أبو عوانة وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق وشريك بن عبد الله ووهيب وقيس ابن الربيع وزهير ابن معاوية كلهم رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف فيه عن يونس ابن أبي إسحاق، فتارة يروي عن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يروي عن أبي بردة عن أبي موسى لغير ذكر أبيه. وصوب الوجهين ابن حبان كما في كتابه الصحيح قال اتفق العلماء على أن يونس قد سمع من أبي بردة كأبيه وأن سماعه صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن ما رواه أكثر الرواة من رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح. وقد خلف هؤلاء الرواة الأئمة في هذه الرواية عن أبي إسحاق، فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا. قد رواه هؤلاء موصولا، ورواه سفيان الثوري وشهداء أبي حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وصيد المرسل الطحاوي كما في كتاب شرح معاني الآثار. وصح الحديث موصولا الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الدارقطني وكذلك الحافظ بن حجر وابن المنقل وغيرهم من الأئمة. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أن هذا الحديث صحيح. منهم من احتج به باعتبار أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من احتج بظاهر المعنى الثابت العمل به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أن هذا القول قد قال بخلافه أبو حنيفة وأعلى أصحابه هذا الخبر بكونه مرسلا، وذلك أن أبا حنيفة قد روى هذا الخبر عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. والحديث المرسل والمنقطع عند أصحاب الرأي من الحنفية وغيرهم وقول أهل الكوفة محل خلاف أن يحتج به أو لا يحتج به. ذهب جماعة من أهل الرأي إلى أن المرسل لا يحتج به، كما نص على ذلك ابن الصلاح وكذلك النووي. وكثيرا من أهل الرأي يحتجون بالمرسل، وهذا جاء عن أبي حنيفة في بعض المواضع، وجاء أيضا عن محمد ابن الحسن. وقد مال إلى صحة هذا الخبر مرفوعا والعمل به جماعة من أهل الرأي كمحمد بن الحسن وأبي يوسف، وأما أصحاب أبي حنيفة قد خالفوا أبا حنيفة في هذا القول، فقالوا بأنه يجب الولي في النكاح، وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء. بل قال بعض العلماء أن هذا هو الذي عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف. قال ذلك ابن منذر كما في كتاب الأوسط، قال لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك، يعني بخلاف النكاح بغير ولي. أولا مما هو محل تسليم عند الأئمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن النكاح بلا ولي أنه نكاح فاسد، ولا أعلم أحدا قال في الصدر الأول بخلاف ذلك، وإنما هذا القول أول من قال به بعض التابعين كعامر بن شراحيل الشافعي، وقال به أبو حنيفة، قال بصحة النكاح بلا ولي. واختلف العلماء القائلون بالنكاح بلا ولي هل هذا يجري على السيد والبكر على السواء، منهم من قيده بالسيد انه يجوز لها ان تنكح بلا ولي، واستدل ببعض العمومات كما جاء في حديث الصلب السائد الذي تقدم ان المرأة تعالى يتنفسها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب تستأمر، أي يطلب أمرها، أي أن أمرها ليس بيد وليها، وقال بذلك داود بن علي الظاهري. والذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن نكاح بلا ولي لا يصح. وأما مستدل به بعض الفقهاء من أهل الرأي الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بما رواه هو وروى ابن أبي شيبة في المسند من حديث القاسم بن محمد أن عائشة عليه رضي الله تعالى قد زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، وعبد الرحمن وأخو عائشة، زوجتها عليه رضي الله تعالى المنذر ابن الزبير. فلما قدم عبد الرحمن وكان بالشام قال أمثني مفتعت عليه، أمثني يفعل به هكذا، وغضب. فكلمت عائشة عليه رضي الله تعالى المنذر فقال المنذر عليه رضي الله تعالى الأمر بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن عليه الله تعالى ما كنت لأقطع أمرا قد قضيته فأمضه. قد قال بعض العلماء أن عائشة رضي الله تعالى قد زوجت حفصة بغير ابن عبد الرحمن، إذا كان كذلك فإنها قد زوجته بلا ولي، ولكن يقال أن هذا ليس من مباحث هذه المسألة. فإن عائشة رضي الله تعالى قد أذنت بتزويج حفصة، وهذا الذي فهمه العلماء من هذا الخبر. ثم أن تزويجها لحفصة إن قيل بالاستدلال أنه يجوز أن تزوج المرأة المرأة، وهذا أخف من قول أن تزوج المرأة نفسها بلا ولي. وعائشة عليه رضي الله تعالى قد ثبت عنها بإسناد صحيح أنها كانت تشترط المهر وتأذن بالنكاح إذا جاء العقد أمرت أحد أهلها. وقد جاء هذا عند ابن شهاب بن سلمة من حديث قاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى أن إذا أرادت أن تزوج أحدا من بنات أهلها قضت بالأمر وأمرت بالمال، فإذا جاء العقد أمرت أحد الرجال بأن يعقد وقالت أن المرأة لا تنكح. إذن فعائشة رضي الله تعالى قد أذنت بالنكاح أذنت وحددت المار إلا أنها لم تقطع بالنكاح حتى يأتي عبد الرحمن. وحينما جاء عبد الرحمن عليه الله تعالى غضب على هذه الحربة لأنها ابنته، وهذا يقال أنه جائز أن يأذن الإنسان بنكاح ابنة أخيه ولكن لا يزوجها، ويقول زوجتها فلان والمار كذا باعتبار أنها ابنة أخيه، إلا أن العقد يبقى بيد وليها. والولي عند عامة العلماء أولى ما يكون الأب، وإذا اجتمع الأب والابن أيهما أولى قد وقع خلاف عند العلماء في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأب أولى، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة في المشروع صحيحا، وذهب الإمام مالك ورواية عن أبي حنيفة إلى أن الإبن أولى. وإذا كان الإبن أولى حينئذ يكون أولى من الأخ، والأب هو أولى من الأخ عند عامته. وإذا اجتمع الإبن والأخ فهذا فرع خلاف في السابق، والذي يظهر والله أعلم أن الإبن أولى من الأخ، وهذا الذي عليه الجماهير. فالعم، وإذا عدم العم فالخال، ثم أولاهم فروعهم ابن العم أولى من ابن الخال، وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن السلطان وليا من لا ولي له، كالقاضي حق الوجيه في القرية والبلد. ثم الخبر بهذا المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثلها هذا الخبر وهو حديث أبي موسى أصح شيء جاء في هذا الباب. جاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، ومن حديث أبي أمامة وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعمر الخطاب وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى، وكل ما جاء في هذا الباب فإنه واهي. قد جاءنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير، كل ما عن عبد الله بن عباس ولا سانيد عنهم ضعيفة، وجعل ابي هريره عن رضي الله تعالى وابيه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره وجاء ايضا من حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره وجاء ايضا من حديث صحيح المسيب عن ابي هريره وكل هذه الاسانيد لا تصح باسانيد صحيحه عن هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء في ذلك هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى. وجاء هذا المعنى بإفراد قطع بعض العلماء من حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أي نكاح بلا ولي أو أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا الخبر قطع بعض العلماء باعتبار أن سليمان بن موسى من الرواة الصدوقين ويروي عن الزهري ويروي عن عروة ويروي عن عروة عن عائشة عن رضي الله تعالى، ولكن يقال أن هذا الخبر منكر. وقد أشار إلى نكران غير واحد من أئمة الإمام البخاري عليه رحمة الله وكذلك أبي حاتم، وذلك أن الزهري له أصحاب الكفر. فتبرر سليمان بن موسى بهذا الخبر يدل على نكران هذه الرواية. ثم إن الزهري عليه رحمة الله ممن يميلون إلى صحة النكاح بلا ولي، وقال بذلك وأفتى به كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل تزوج امرأة بغير إذن وليها فقال إن كان كفرا فلا يفرق بينهما، وكأنه أمضى النكاح. ولعل العلماء ما روي عن الزهري عليه رحمة الله بالحديث المرفوع بما أفتى به بخلافه موقوفا، وعليه أنا من المرفوع من حديث الزهري عن عروة عن عائشة بهذا المعنى خبر باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبع سليمان بن موسى بهذه الرواية، قد تبع الحجاج بن أرطاط عن الزهري عن عروة عن عائشة، وتبع أيضا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة، والحجاج بن أرطاط وكذلك جعفر بن ربيعة كلهم لم يسمع من الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقال أن هذا الخبر هو وإن كان أنت الطرق بعد حديث أبي موسى إلا أنه لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، وأنت الحديث بعد حديث أبي موسى وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. والولي يجب ابنه في البكر والثيب ولا فرق في ذلك. وأما ما يخصص بعض الفقهاء بالبكر دون الثيب فهذا قول الظاهرية وهو أقرب إلى الصواب من قول حنفية، وأبو حنيفة لم يوافق على ذلك أصحابه في قوله هذا. وعلي يعلم أن ابن الولي في هذا عند